يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عند أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ما لبابك حيلة فلئن طردت فأي ومن الذي أدعو وأهتف باسمه ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع بالذل قد بالذل قد وافيت بابك عالما إن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع وبحق من أحببته وبعثته وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا والطف بنا يا ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي خير الخلائق خير الخلائق شافع ومشفع